بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الله المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام باب النذر في باب النذر، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. نعم، هذا الحديث هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي، أي أوجبت على نفسها شيئا، لأنه مر معنا أن النذر أن يلتزم المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، إما منجزا وإما معلقا، فحصل من أخته نذر. قال نذرت أختي، والنذر لا يتحقق إلا بالتلفظ، النذر لا يتحقق إلا بالتلفظ. إذا تلفظ ماذا الإنسان قال نذرت أختي، والنذر معنا كما مر معنا أنه أن يجعل الإنسان شيئا لله، يعني أن يلتزم لله، ما هو يلتزم بالله، لأن الالتزام بالله يمين، لكن يلتزم لله بشيء، يلتزم لله ماذا بشيء. قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام، بيت الله الحرام مكة، وجاء في سنن أبي داود وفي غيرها أنها نذرت أن تمشي وهي حاجة، أي كان هذا النذر في الحج، كان هذا النذر ماذا في الحج، أن تذهب إلى بيت الله حافية، أي ليس عليها نعال. قال فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، أمرتني أن أستفتي لها رسول الله. قال فاستفتيته، أي طلبت ماذا الفتوى منه، أن أستفتي أي أطلب الفتوى لها. قال فاستفتيته، أي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لتمشي ولتركب. من المعلوم أن الذهاب إلى بيت الله الحرام، ذهاب إلى بيت الله الحرام لأجل الحج، هذه طاعة وعبادة، هذه طاعة وعبادة يجب ماذا الوفاء بها. أما ما يتعلق بالمشي أو ما يتعلق ماذا به الركوب، يتعلق بالمشي أو ما يتعلق ماذا بالركوب، هل هو من قبيل المباح أو هو من قبيل الطاعة أو هو من قبيل المعصية؟ من المعلوم أن الإنسان إذا مشى إلى بيت الله عز وجل مشيا ولم يركب تحصل عليه المشقة ويحصل عليه التعب، والإنسان ما يتقرب إلى الله عز وجل بما يشق على نفسه. فإن المشي في حد ذاته إلى بيت الله عز وجل وسيلة، والمقصد هو حج بيت الله عز وجل، حج ماذا بيت الله عز وجل. وكون الإنسان يكون في العبادة في أتم الراحة، هذا لا شك أنه ماذا مرغب فيه حتى يأتي بالعبادة عن محبة وعن رغبة، بخلاف لو تعب الإنسان في العبادة ما ترى له رغبة ولا محبة ولا يحصل له ماذا الخشوع في العبادة. ولهذا يذكر العلماء فيما يتعلق بالصيام أن الصيام إذا شق على الإنسان واغتسل أو تمضمض يجد ماذا راحة في الصوم، قالوا أن هذا مرغب فيه، لأن كون الإنسان يؤدي العبادة مع رغبة مع محبة مع إقبال أولى من أن يؤديها وقد تكلف في أداء هذه ماذا العبادة. ولهذا كما قلنا قاعدة يذكرها العلماء أن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكانها أو زمنها، يعني إذا تعارض عندنا يعني ذات العبادة مع زمن العبادة مع مكان العبادة، يعني بالحرص على المكان والزمان يفوت ماذا الفضل ما يتعلق ماذا بذات ماذا العبادة، بمعنى لا يحصل الخشوع ولا حضور ماذا القلب. فإذا راعيت الزمان والمكان، راعيت الزمان والمكان ولم تراعي ذات العبادة ولم تراعي ذات ماذا العبادة لا شك أن هذا خلاف يعني ما جاءت به ماذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، بمعنى تحضر الصلاة والإنسان يحتاج إلى الخلاء لقضاء الحاجة من بول أو غائط، أو يحتاج إلى الطعام وقد حضر وقد تعلقت ماذا نفسه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه الأشياء على صلاة الجماعة الواجبة، على صلاة الجماعة الواجبة، بمعنى قدم هذا على الزمن، قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المباحات على زمن ماذا العبادة، لأن الفضل متعلق بذات العبادة. ما هو الفضل؟ فضل العبادة هو أن يأتي الإنسان العبادة على خشوع وعلى حضور ماذا قلب. هذا أولى من كون الإنسان يؤدي العبادة في مكان أو في زمان ثم يفوت ماذا الخشوع وحضور ماذا القلب، الخشوع وحضور ماذا القلب. إذا لا يراعى هذا، لا يراعى الزمان ولا يراعى المكان على حساب يعني ذات العبادة، على حساب ذات ماذا العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، حتى ذكرها قاعدة فقهية مطولة وعليها فروع ماذا فقهية ماذا مطولة، حتى فيما يتعلق بالصف الأول بالمكان ما هو بالزمان. المكان إذا كان يجد الإنسان في الصف الأول ضيق بسبب كثرة ماذا أصحاب الصف الأول ما يجد خشوعا، يعني من شدة ماذا الضيق في الصف الأول كأنه منحرف عن القبلة يبقى هكذا، أين الأولى؟ يصلي في الصف الثاني ومرتاح، يصلي في الصف الثاني ومرتاح مع حضور القلب وخشوع ماذا القلب. من كونه يصلي في الصف يا الله ينتهي من الصلاة، ينتهي من الصلاة فإذا بيرجع للخلف يرتاح كأنه دخل معركة من المعارك، هذه قد تحصل الإنسان. أو يكون يعني بجانب نافذة والنافذة تأتي بالهواء الحار أو تأتي لماذا بالرياح أو الأتربة ما يجد خشوعا، والصف الثاني ما في هذا، الصف الثاني أولى لك، الصف الثاني. فلهذا الفضل المتعلق بذات العبادة من حيث حضور القلب وخشوع القلب أولى من الفضل المتعلق بزمن العبادة أو بمكان العبادة. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه ماذا الأخبثان. وهكذا ذكروا فروعا فقهية ماذا كثير، وهكذا في أيام الحج في أيام العمرة، فإن الإنسان قد يأتي من سفر يريد العمرة فيأتي إلى مكة وهو متعب، لو أدى العمرة على هذا التعب ربما خشع فيها وما حضر ماذا قلبه، المقصد أنه يريد يتخلص اعتمر فقط من أجل يرتاح بعدها. نقول لا، ارتح أولا ثم أديها في وقت وأنت مرتاح، ارتح أولا ثم تخرج بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ما في إشكال، ثم تؤدي ماذا العمرة، ثم تؤدي العمرة. أما إذا حصل أن الإنسان استطاع أن يجمع بين فضل الزمان وفضل ماذا العبادة، بين فضل الزمان وفضل العبادة، فإن تأدية العمرة عند الوصول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء إلى البيت. لكن إذا كان هذا يتعارض مع فوات الخشوع والحضور ماذا القلب في هذه ماذا العبادة، ما هو الأولى؟ الأولى أنك ترتاح، الأولى أنك ماذا ترتاح حتى تؤدي العبادة يعني ماذا على أحسن حال. وهكذا ذكروا فيما يتعلق يعني ماذا بالرمل، إذا تقدم الإنسان في طواف القدوم بجانب البيت ما استطاع لكثرة الزحام، وإذا تأخر قليلا رمل، فما هو الأولى؟ نقول تتأخر قليلا حتى تجمع يعني ماذا بين الطواف وبين الرمل، فإن الرمل موصول لذاته والقرب من البيت أثناء الرمل هذا موصول لغيره، هذا متعلق بمكان العبادة وذاك متعلق بفضل العبادة وذاك متعلق بفضل ماذا العبادة. فالشاهد من هذا الحديث قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، ما عليها نعال، ما عليها نعال. هل هذه قربة أن الإنسان يمشي إلى عبادة من العبادات، عبادة الجهاد، عبادة الصلاة، عبادة العمرة، الحج إلى آخره، يمشي مدى حافيا من دون نعال، ماذا يحصل عليه؟ يحصل عليه تعب، يعني يحصل عليه أنها تتأذى مدى قدمه إما بالشوك وإما بالحر وإما بالأحجار، يتعب الإنسان، يتعب هذا الإنسان، وهذا التعب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولم يقصده الله عز وجل من العبادات، ولم يقصده، بل المقصود أن الإنسان يأتي بالعبادة، وكلما كانت العبادة أكمل مع حضور القلب مع خشوعه مع رغبة في العبادة، بخلاف ما لو كان الإنسان يمشي تجده يتعب، تجده يتعب ويمل من العبادة، يتعب ويمل ماذا من العبادة. لهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل راكبا من تعالى. قال العلماء الانتعال أفضل من التحفي، الانتعال أفضل من التحفي، وحديث التحفي ضعيف، وحديث ماذا التحفي حديث ماذا ضعيف. فهي نذرت هذا النذر، نذرت هذا النذر، تظن أن العبادة مع وجود المشقة فيها أن هذه مرغب فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. نقول إذا حصلت المشقة أثناء العبادة لم تقصد لذاتها، لم تقصد المشقة لذاتها، وإنما جاءت تبع العبادة. يعني أنت تعبت وجاءتك مشقة ما تقصدتها، أنت تؤجر عليها. لكن كون الإنسان يتقصد المشقة، والشارع ما أراد منه مشقة، إنما أراد العبادة، إنما أراد منه ماذا؟ العبادة. في تقصد المشقة في جعلها مقصودة كما أن العبادة مقصودة، هذه ليست من مقاصد الشارع، هذه ليست من مقاصد ماذا؟ الشارع. من يتكلف يعني ماذا؟ التكلفات في العبادات من أجل أن تحصل له مشقة حتى يحصل له يعني ماذا؟ كثرة ماذا؟ الأجر. هذا ليس من مقاصد الشارع، هذا ليس من مقاصد ماذا؟ الشرع. بل كلما كان الإنسان بعيد عن المشاق وعن الأتعاب كلما رغب في العبادة، وكلما أحب العبادة، وكلما أحب أن يتزود منها. لهذا يقول الشيخ العلامة العثيمين: إذا شعر الإنسان بتعب في نهار رمضان فاحتاج أنه يسبح أي في البحر أو يغتسل، فيجد بعد ذلك نشاطا، قال هذا طيب، هذا طيب، لأنه يتقوى على العبادة، لأن هذا يتقوى على العبادة، يجد له رغبة، يجد له رغبة ماذا فيها. أما إذا لم يحصل من هذا الشيء فيبقى طول النهار ربما مرمي، ينتظر متى تغرب الشمس، ينتظر يتكلف هذا النهار، ينظرها ويرقبها ويقول هذا اليوم طال على خلاف الأيام، هذا اليوم أصبح 48 ساعة واليوم 24 ساعة و 12 ساعة. الشاهد أنه كلما كان الإنسان يعني في راحة في طمأنينة للعبادة كان هذا أولى، كان هذا ماذا؟ أولى. إن الله لا يمل حتى تملوا. وهكذا خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فلا يتكلف الإنسان المشاق. فهي رضي الله تعالى عنها نذرت أن تحج ماذا؟ حافية. من أين؟ من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، الشوك والحجر والرمضة إلى آخره. قال: فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش حكم هذا النذر؟ إيش حكم هذا النذر؟ المشي إلى بيت الله عبادة من العبادات، كونك تقصد يعني البيت لحج أو عمرة، هذه عبادة في حد، أو تشد الرحل لمجرد الصلاة، هذه مصرح به، ما هو ممنوع، فهذه أيضا عبادة، هذه أيضا عبادة. قال: فاستفتيته، أي فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتمشي ولتركب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب؟ أي بمعنى هل هي مباح لها أن تمشي وقت ما تريد أن تمشي وإن لم يحصل عليها مشقة في المشي، أو أنها تمشي في حال عدم المشقة وإذا شق عليها المشي تركب؟ قال العلماء: فيه احتمال، فيه ماذا؟ احتمال. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة مقابل هذا الأمر، لم يذكر كفارة مقابل هذا الأمر، وهو ما يتعلق بالمشي والركوب، لأن المشي والركوب ليس من العبادات، المشي والركوب ليست من العبادات. أما الذهاب إلى الحج فهو عبادة، الذهاب إلى الحج فهو عبادة من العبادات. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه احتمال، احتمال الأول أنها توفي بنذرها إذا كان لتمشي وقت الاستطاعة، وإذا شق عليها تركب، فيكون وفت بالنذر، فتكون وفت بالنذر. واحتمال آخر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تترك هذا الأمر وتمشي في يعني ماذا؟ في وقت الاختيار، حتى وإن لم تحتاج ماذا لي المشي أنها تمشي، أي أنها مخيرة، مباح لها تمشي ومباح لها أن تركب، مباح لها أن تمشي ومباح لها ماذا؟ أن تركب. ففيه احتمال، ففيه احتمال. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالكفارة. في مسند الإمام أحمد زيادة أنها قالت: وأيضا لا تختمر. وفيه زيادة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ببدنة، وقيل بصيام 3 أيام. هذا الحديث له مبحث خاص، وهو الزيادة الذي في مسند الإمام أحمد، هل ثبتت أو ما ثبتت، وهي في صحيح المسند لشيخنا. إن شاء الله هذه تأتي في كتاب بلوغ المرام الكلام عليها وما يتعلق بالحكم، لأن فيها ذكر أنها نذرت أن لا تختمر، أي مكشوفة الرأس، ونذرت أيضا ماذا؟ وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليها بدنة، وقيل فدية، وقيل تصوم 3 أيام. ما صحة هذه الألفاظ؟ هذه كلها زيادات في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد تنبني عليها هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ النذر. نعم، تفضل أخي سيد. يعني الآن خلاصة من الحديث أن ما في كفارة فيها، هذا الحديث ظاهر ما في كفارة، لكن إن شاء الله يأتي بلوغ المرام نذكر الزيادة وما صحت الزيادة، وإذا صحت شيخ الألباني صحح، شيخ مغبد صحح الزيادة، وماذا يترتب عليه إن شاء الله هناك. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها. نعم، هذا سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سيد ماذا؟ الخزرج، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل ماذا؟ عظيما في قومه، كان رجل عظيما ماذا؟ في قومه رضي الله تعالى عنه. قال في نذر كان على أمه، كان ماذا؟ على أمه، الله أعلم ماذا نذرت، لكن كان عليها نذر، تحقق أن عليها نذر، وهذا المبحث يتعلق بوفاء النذر عن الميت. إذا نذر الإنسان نذرا ثم لم يوفي به، وكان نذر طاعة، نذر إنسان من الذكور والإناث نذرا، وكان نذر ماذا؟ طاعة، ولم يوفي به مع القدرة على الوفاء به، لأنه لابد من هذا القيد. يعني أحيانا قد يحصل الإنسان نذر سأصوم 3 أيام من كل شهر، وقبل أن تأتي اليوم الأول من 3 الأيام مات، أي ما تمكن، فهذا ليس على الشيء وليس على الأولياء ماذا؟ شيء. لكن المسألة فيما يتعلق إذا نذر الإنسان نذرا وتمكن من الإتيان به ثم ترك ثم مات، فهل على الأولياء أن يقضوا هذا النذر ماذا عنه أو لا يقضوا هذا النذر ماذا عنه، وهل يجب على الأولياء أو يستحب للأولياء؟ قال العلماء قد يكون هذا النذر بدني، وقد يكون هذا النذر ماذا؟ مالي. قد يكون هذا النذر مالي، وقد يكون هذا النذر بدني. فإن كان القسم الأول وهو إذا كان النذر ماليا وترك الإنسان تركه، ترك مال، فهذا يجب أن يوفى عنه، لأن النذر يتعلق بالمال، وأول ما يخرج من المال الحقوق التي هي لله والمخلوقين. الصورة الثانية إذا كان هذا النذر بدنيا، في جمهور العلماء أنه لا يجب على الأولياء الوفاء به ولكن يستحب، إذا نذر 3 أيام وتمكن من الصيام ثم لم يصم صام عنه الأولياء استحبابا، صام عنه الأولياء استحبابا. فعلى كل إذا كان من العبادات البدنية هذا لا يجب على الأولياء، وإن كان من العبادات البدنية فهذا على التفصيل، إن لم يترك مال ما وجب عليهم، وإن ترك مالا فوجب في التركة، فوجب ماذا؟ في التركة. فيقول سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في نذر كان على أمه، نقول الله أعلم ما هو النذر. قالت توفيت قبل أن تقضيه، يعني بمعنى أنها قد تمكنت ولم تأتي ماذا بالنذر. قال رسول الله فأقضه عنها، فأقضه عنها احتمال واجب واحتمال مستحب على التفصيل لمر معنا، إن كان بدنيا مستحب عند اليوم، وإن كان ماليا على قسمين، تركت مالا فمن مالها وجوبا لأن هذه حقوق الله، وإن لم تترك مالا يستحب لك أن تخرج من مالك عنها هذا النذر، ويؤجر الإنسان تعاون على البر والتقوى، وهذا من عظيم البر، من عظيم البر أنه يريد أن يقضي ما عليها حتى تبرأ ذمتها. وفيه أن ثواب العمل يصل إلى الميت، أن ثواب العمل يصل ماذا إلى الميت، يصوم عنها في يصلها الثواب، يصلها ماذا الثواب فيما يتعلق بالوفاء بالنذر، وتخرج من عهدة ماذا النهي، تخرج من عهدة ماذا يعني الأمر الذي كان لازم عليها فيما يتعلق بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من نذر أن يطيع الله فليطعه، لأن هذه طاعة فيثاب الإنسان عليها، يثاب الإنسان ماذا عليها. أظن الأخ سعيد قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم، هذا كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة ماذا تبوك، هو والثلاثة وهو والاثنين، وقد نزلت فيهم ماذا الآيات، وتاب الله عز وجل عليهم، وتاب الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم، ومن أجل أن التوبة عليه نعمة من نعم الله عز وجل عليه، أراد أن يقابل هذه النعمة بشكرها، وشكرها في إخراج صدقة، في إخراج ماذا؟ صدقة يتصدق بها. ففيه أن التائب يعني يسن له إخراج صدقة، أن التائب من الذنب يسن له أن يخرج ماذا؟ صدقة قليلا كانت أو كثيرة. إن من توبتي، أي من توبة الله عز وجل عليه، لأن الله هو الذي تاب عليه، تاب وتاب الله عز وجل عليه، وفقه للتوبة، وأيضا ماذا؟ قبل الله توبته، وفقه أولا للتوبة وقبل الله عز وجل ماذا؟ توبته. وقد حصل له ما حصل، حصل عليه ماذا؟ ما حصل. القصة ماذا؟ معلومة. قال أن انخلع بمعنى أخرج، ينخلع ماذا من ماله، يخرج ماذا من ماله. قد يقول قائل نحن في كتاب النذر أو في باب النذر، أين النذر هنا؟ قال العلماء فيه معنى أنه يعني من أجل توبتي لله عز وجل أريد أن أخرج مالا لله، قالوا فيه معنى النذر، فيه معنى النذر. وإلا بعض العلماء يقول ما فيه صراحة النذر، أنه نذر، أنه ماذا؟ نذر. لكن الذي ظهر من حيث المعنى أنه قد نذر، أي يريد أن يجعل لله شيئا مقابل هذه التوبة، أن يجعل لله شيئا مقابل هذه التوبة. والمسألة محل خلاف من العلماء، من أنكر أن يكون هذا الحديث في باب النذر، ما له علاقة بالنذر. ومن العلماء قال فيه معنى ماذا؟ النذر، أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله، أن أنخلع من مالي، يريد أن يخرج كل ماله، أن يخرج ماذا؟ كل ماذا؟ ماله صدقة لله عز وجل، أي صدقة لله، أي خالصا لله عز وجل، وإلى رسوله، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفها حيث شاء، يصرفها ماذا؟ في أوجه ماذا؟ الخير، البر والإحسان إلى آخره. فهي لله خالصة، وللنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها في وجوه ماذا؟ البر والإحسان، البر ماذا؟ والإحسان. ولهذا ذكر العلماء مبحثا، وهو هل يجوز للإنسان في حال حياته لا في مرض موته أن يتصدق بكل ماله، أو أن هذا ماذا؟ لا يصلح ماذا للإنسان، أو أن هذا ماذا؟ لا يصلح ماذا للإنسان. فبعض العلماء من قال أنه إذا كان ماذا عنده ثقة ماذا بالله عز وجل، أنه يتحمل هذا الأمر الذي سيأتي ماذا عليه، يتحمل هذا الأمر الذي سيأتي ماذا عليه، فلا حرج حينها أن يخرج ماذا من ماله. لأن الفقر فتنة كما يقول العلماء، الفقر قد يفتن به الإنسان، يفتقر الإنسان فيحصل له ماذا؟ فتنة، أو أنه يحصل منه المن، يعني لما يخرج ماله يجلس يتفكر لماذا خرجت مالي، فسبحان الله ذهب ماله وذهب أجره، فلا هو بالأجر الذي بقي له بسبب أنه أصبح يفكر لماذا لماذا لماذا حتى يذهب الأجر، فلا مال بقي ولا أجر ثبت. فهذه ما تصلح إلا الإنسان قوي كأبي بكر الصديق، حتى ذكروا أن أبا بكر الصديق كان عنده تجارة، وكان عنده ماذا؟ أكساب، بمعنى يخرج كل ماله وعنده تجارة يتكسب منها. أو أن أبا بكر الصديق كان عنده قوة ماذا؟ توكل على الله عز وجل، وحسن ظن عظيم بالله عز وجل. ومن يبلغ مرتبة أبي بكر الصديق؟ ومن هذا الذي يبلغ مرتبة ماذا؟ أبي بكر الصديق. هذين قولين ذكروهما في أبي بكر الصديق، أن أبا بكر الصديق كان عنده تجارة ويستطيع أن يسترد هذه الأموال التي أخرجها. وقيل المعنى الثاني، وكأنه أولى المعنى الثاني، لكن كون الإنسان يخرج ماذا؟ ماله، يحصل له فقر، الزوجة تريد والولد يريد، وخاصة في هذا العصر ربما صاحب الإيجار يريد، صاحب لا يريد، فيفتن بالفقر، ثم بعد ذلك يتمنى أنه ما أخرج المال، وإذا به لا صدقة ولا مال، لا صدقة ولا أجر، لا صدقة ولا أجر. لهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عليه، ولم يعترض على أبي بكر الصديق، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم صدق أبي بكر الصديق وثقته ماذا بالله، لم يعترض عليه. عمر وهو عمر الفاروق أتى بنص مالي، أتى بنص مالي، قال اليوم سأسبق ماذا أبا بكر الصديق، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة فأتى بنص ماله، نصف المال كاملا، أبو بكر جاب المال كاملا، أتى بماله ماذا كاملا. حينها قال عمر ما أسابق هذا الرجل، لا أسابق هذا الرجل ماذا إلى خير ماذا أبدا، فهو في مقدمة أهل الخير. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا، اعترض ماذا على هذا، ولم يعترض على أبي بكر ماذا الصديق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الأشخاص، يلحظ ماذا في الأشخاص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني كون الإنسان يخرج ماله وعليه واجبات لنفسه، وعليه واجبات لولده، وعليه واجبات لزوجه، هذه واجبات، ومن المعلوم أن الصدقة النافلة ما تقدم على الواجبات، أن الصدقة النافلة وإنما يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر ماذا؟ غنى، أي بمعنى أن الإنسان يترك ما يكفيه ويخرج الزائد، يخرج ما زاد ويبقي الذي يحتاج ماذا إليه. هذه أفضل الصدقات، هذه أفضل ماذا؟ الصدقات، أن الإنسان يفعل هذه ماذا؟ الفعلة، أن الإنسان يفعل هذه ماذا؟ الفعلة. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه يراعي نفسه، يراعي ولده، ويراعي ماذا زوجه، وما زاد على ذلك إذا أراد أن يخرج ولا حرج، إذا أراد أن يخرج ما زاد على ذلك فولا حرج. لهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولهذا ذكر العلماء مبحثا وسيأتي إن شاء الله معنا أن الإنسان لو نذر بإخراج كل ماله هل يصح هذا النذر أو أنه من الثلث، ومسألة خلاف. وإذا أخرج من الثلث هل تبقى عليه كفارة اليمين؟ هذا مبحث إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، سنتكلم ماذا عليه. أن نكون أخذنا ثلاثة من الأحاديث في باب النذر، أخذنا ثلاثة من الأحاديث في باب النذر. طيب، هل يمكن أن يكون النذر واجبا؟ هل يعني ماذا يحصل من الإنسان نذر الواجب، يعني نذرت أن أصلي الصلوات الخمس، هل يصح هذا النذر ولا ما يصح؟ إذا نذر الإنسان أن يصلي الصلوات الخمس هي واجب بأصل الشيء، ما يصح النذر عند من؟ هو طاعة ما من شك، لكن هي واجبة بأصل الشرع أصلا. النذر هو إلزام المكلف واجبا لم يجب عليه بأصل الشرع، وهذه واجبة بأصل الشرع. فإذا قال نذرت أن أصلي الصلوات الخمس في جماعة في مسجد عائشة صح النذر هذا ولا؟ عند من يا أخوان؟ ما يصح، ليش؟ كيف؟ لم يجب عليه؟ لماذا ما نقول واجب على واجب؟ واجب على واجب، واجب بأصل الشرع وواجب بالنذر. هذه مسألة محل خلاف يا أخوان، محل خلاف بين الفقهاء، والأقرب أنه يصح النذر، يصح نذر الواجب، يصح نذر الواجب، والمسألة خلاف. هل يصح نذر المستحب؟ لا، علي أن أصلي الرواتب القبلية والبعدية يصح، انتقلت من المستحب للواجب، انتقلت من المستحب للواجب، هذه تصح، هذه تصح. هل يصلح أن يصل من الإنسان نذر المباح لله علي أن أتعشى اليوم الروتي والفاصولي نذر المباح يصح هذا النذر سعيد؟ مش معنى سعيد؟ لا بلوا الأسئلة. طيب نذر أن يتعشى الليلة صح هذا النذر؟ من أي قسم هذا؟ من الواجب ولا المستحب ولا المباح؟ مباح، صح النذر. والوفاء هل يوفي به؟ هل يجب عليه أن يوفي بهذا؟ يتعشى الليلة خلاص قد نذر، يجب عليه أن يوفي بالنذر ما يجب عليه، وإيش يفعل؟ تمام، لو ترك المباح هذا هل يجب عليه شيء؟ ما عليه شيء. عند من؟ عبد الرحمن. ما يجب عليه أن يتعشى ولا الوفاء بالنذر؟ نذر أن يتعشى فقال أنا ما أريد العشاء، نذر مباحا، فهل يجب عليه كفارة اليمين لأنه ما وفى بنذره المباح؟ تجب عليه الكفارة. الحديث عقبة بن عامر سيأتي معنا، هذا هو الصحيح. نقول أنت حر تتعشى ما عليك شيء، فإذا لم تعشى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر كفارة اليمين، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، نذر مكروها نذر مكروها أن يشرب قائما، نذر أن يشرب قائما، والشرب قائما مكروه. ما حكم هذا النذر؟ هل يوفي به ولا ما يوفي به؟ ما يوفي به، وعليه كفارة اليمين على الصحيح. ونذر المعصية أولى منه. إذن النذر تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا إن شاء الله نلخصه، هذا إن شاء الله نلخصه في أحكام النذر، لكن كل يوم نأخذ واحدة. بارك الله فيك. أنا سعيد معك. سؤالات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا الأسئلة، يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا اتصلت بأمي فإنها تعطي الجوال لبنة عمي التي تربت عندنا فتكلمني بحضرة أمي، هل يجوز هذا؟ إذا كان تكلمك بكلام مباح لا لين فيه ولا خضوع، وعن الأولى لا تفعل، يجوز يجوز نعم، وخاصة مع أمن الفتنة عليك وعليها، أمن الفتنة عليك وعليها، ولا خضوع في قولها ولا لين ولا ترقيق، تكلمك بحضرة أمها أو بحضرة أمك، ماذا؟ ما في شيء إن شاء الله، والأولى أن الإنسان لا يفعل. يقول أحسن الله إليكم، ما معنى النذر المنجز؟ منجز يعني لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، نجزه المعلق لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إن شفى الله مريضي، هذا معلق. قال أحسن الله إليكم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من عدن أبين 12,000، الحديث، هل هذا الحديث خاص بأهل البلد أو يدخل فيه من يسكن عدن؟ قد يدخل فيه من يسكن عدن، ولهذا أيام حرب الحوثة لما كنا في الفيوش وخارج يعني الشباب الذين يقاتلون، قاتل معنا من يعني إخوة من غير اليمن، قاتل معنا في الجبهات إخوة من غير اليمن، ما عاد نريد نسميهم حتى لا تحصل فتنة، فكانوا حاضرين معنا في المركز، خرجوا الجبهات بخلاف أصحاب معبر والفيوش، قالوا فتنة، حرب سياسية، حرب كراسي. أما أهل السنة والجماعة السلفيين أخذوا الفتوى من كبار العلماء فانطلقوا في الجهاد، وخرج معنا إخوة ليسوا من اليمن، ما نريد نسميهم. نعم قد يدخلون، قد تأتي هذه الفترة وناس ليسوا من أهل اليمن، والأمر ما هو محصور في اليمنيين، وإنما قال من هذا المكان، يخرج من هذا المكان، الله أعلم من يكون في هذا المكان، هل سيكون الآن أو بعد 20 سنة 40 سنة، الله أعلم، الله أعلم. تيكم هنا من سؤال من الشبكة، يقول ما هو أحسن الله إليكم، ما هو الدليل على التصدق عن الحي بدون علمه، مثل التصدق عن الوالدين في حال حياتهم؟ هذا مر معنا المبحث، أنه يعني ما هو يتصدق عن الوالدين، وإنما يهدي، يعني يتصدق عن نفسه ويهدي الثواب للوالدين، هذا في حال الحياة، وبعد الممات يتصدق عن الوالدين فيصلهما ماذا؟ الثواب. في حال الحياة إذا أراد الإنسان يتصدق بمال ويريد إهداء ثوابه لوالده الحي أو لأمه الحية، هل يصلح هذا؟ مر معنا المبحث، نقل شيخ الإسلام أن هذا قول جماهير السلف في المسألة، نعم، بل في رسالة العلامة السعدي وفي رسالة الشيخ العثيمين، هذا هو هذا قول جماهير السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. نعم. يقول هنا أحسن الله إليكم، كيف يختلف العلماء في أصل إبليس وأنه من الملائكة أو لا، مع أن الدليل أنه كان من الجن كما قال الله ففسق عن أمر ربه؟ أظن هذا السؤال لعله لف ورجع لعندك، ها؟ هذا قد مر معنا، هذه الورقة بنفس الألفاظ، وقوله خلقتني من نار والملائكة خلقت من نور، هذا قد مر معنا، الورقة هذه من ذهرين فين جاءت؟ لا لا، هذا سؤال هنا في الشبكة هذه. إذا إن الله ما أدري كان في الشبكة ذاك الأيام ولا، هذا قد مر معنا الجواب يا أخي، مر معنا. قال هنا أحسن الله إليكم، هل النهي عن الاتكاء باليد اليسرى خاص بداخل الصلاة أم أنه مطلق حتى خارجها؟ لا، مر معنا أن الراجح حديث ابن عمر الذي صح باليسرى في الصلاة، مقيد باليسرى في الصلاة، يعني اليدين ما يدخل، اليد اليمنى ما تدخل، في خارج الصلاة ما يدخل، فيبقى في الصلاة باليد اليسرى، أن هذا يعني هيئة المغضوب عليهم. ومع هذا في الحديث كلام، لكن أحسن ألفاظ الحديث الذي ثبتت اليسرى في الصلاة، أما خارج الصلاة يتك هكذا أو على يسراه أو على كلتا يديه، ما ثبت الحديث. نعم، يعني مقيد باليسرى في الصلاة. أما خارج الصلاة لا، خارج الصلاة لا ما يدخل، خارج الصلاة ما يدخل. وعلى أحسن الله إليكم، هل الجنة التي دخلها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم أخرى، مع أن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له الجنة؟ لا إله إلا الله، نفس السؤال الذي مر. إذن الشبكة هذه الشبكة هذا عند معاذ المتهم، معاذ البطان، شبكة معاذ هذه. لا وقفت من ذاك اليوم يا معاذ، الشبكة عندك توقفت على الحركة. أنت عبيت نت ولا ما في؟ معاذ، أسئلة جديدة. إذا أمر المجنون بشراء الدخان قد قرأنا هذا، وين الشبكة هذه؟ أخير آخر واحد قال: بسم الله، السلام عليكم وعسل الله عليكم شيخنا. في مسألة الجهاد، لماذا علماء أهل السنة لم يفتوا بالجهاد في فلسطين كما كان يفتوا بالجهاد في جهاد الأفغان وجهاد شيشان وجهاد اندونيسيا وكذلك جهاد اليمن؟ وكذلك ماذا رأيكم عن هذه الفرقة حماس في فلسطين؟ جزاكم الله خير. يا أخي الجهاد للشروط وله ضوابط، إذا توفرت ما في أحد يتخلف عن الإفتاء به، لكن الشروط إذا لم تتوفر فيه لا قدرة ولا استطاعة ولا عدة، هذا كيف يجاهد الإنسان؟ هذا يرمي الإنسان بنفسه للمهالك، يرمي الإنسان بنفسه للمهالك. فمسألة الفتوى بالجهاد هذه ترجع إلى طائفتين، ولاة الأمر والعلماء، فإذا أفتوا انتهينا. فكونهم ما أفتوا في هذا هم أعلم، هم أعلم أنه لم تتوفر فيه شروط الجهاد، لم تتوفر فيه ماذا؟ شروط الجهاد. هذه الخلاصة يا أخي، هذه الخلاصة. لما توفرت شروط الجهاد في أفغانستان في اليمن أفتى العلماء، أما في سوريا وفي العراق ما أفتوا، لأن دول الكفر كلها جاءت إلى هناك، أما هنا أفتوا لأنها بين اليمنيين، ما هو يمنيين، بين اليمن وبين المجوس أو أذناب المجوس هم الحوثة، فأفتى العلماء، وهؤلاء قلة وأهل اليمن كثرة، فحصلت الفتوى وحصل الخير، تحررت هذه المناطق فوافقت فتاوى العلماء وتوفرت الشروط فحصل الخير. أما في تلك البلدان فالمؤامرة كبرى على أهل الإسلام، معنى ذلك أن دخول أهل الإسلام في تلك الحروب خسارة 100% إلا أن شاء الله عز وجل. الجهاد للشروط والضوابط ستأتينا إن شاء الله مع الأيام، إحنا ما زلنا في أول كتاب الجهاد، أن للجهاد شروطا لابد أن تتوفر فيه، ما يرمي إنسان نفسه في المهالك ويقول هذا جهاد، في شيء اسمه سياسة، في شيء اسمه فتنة، هذا لا يرمي الإنسان نفسه فيها. أنا أقول أحسن الله إليكم، هل على الكافر كفارة إن عجز عن نذره؟ مر معنا حديث عمر أو أثر عمر أنه نذر نذرا في الجاهلية، احتسبها النبي عليه الصلاة والسلام وانعقد نذره، ولو وفى به في حال كفره صح يقول العلماء، هذا مر معنا في حديث عمر. نعم، حديث ابن عمر. نعم، قال أحسن الله إليكم، ما الفرق بين كفارة اليمين وكفارة النذر؟ ما في فرق، كفارة النذر قال النبي عليه الصلاة والسلام كفارة اليمين، كفارة النذر هي كفارة اليمين إذا عجز عن النذر، إذا عجز عن نذر الطاعة فكفارته كفارة اليمين، ما في فرق بينهما. هل يعني بعضهم يسأل إيش رأيكم بزيارة معهد الفيوش؟ زيارة المعهد؟ أيه. كيف زيارة مركز الفيوش؟ من اللي يزوره؟ يعني هل يعني يليق بالأخ يذهب هناك زيارة؟ لمجرد زيارة أو لمجرد الاستعلام في شيء، واحد يريد يستعلم إيش هذا المركز؟ ينظر لا ما في مشكلة، يقف على الواقع، إيش هذا المركز، كيف سعة المركز، كبر المركز، إيش هذا المركز، فقط مجرد معلومة. أما زيارة في الله، محبة، لقية بطلاب العلم، هذا ممنوع، هو سني وسلفي حقيقة. أولئك محسوبين على المعبري، أولئك محسوبين على محمد المعبري، جسر الرافضة الذي قال فيه الشيخ عبيد، أيصلح الإنسان حقيقة. قال هنا أحسن الله إليكم، قال إذا اقترن إنسان، إذا اقترن أو قرن الإنسان بين الحل بين الحلف والنذر ثم لم يقدر على فعله، هل يلزمه أن يكفر عن يمينه ثم يكفر عن نذره ثانيا مع بعض؟ تقصد قرن بين الحلف وبين النذر؟ والله يعني قال هكذا، يعني حصلت المسألة فيها حلف وفيها نذر في نفس اللفظ. أي والله لله علي أن أصلي ماذا ركعتين مثلاً، فلم يحصل لا هذا ولا هذا. الظاهر أنها تدخل من باب التداخل، وأنه لو كفر كفارة واحدة أنها أجزأت، الله أعلم، أي تدخل عليها أبواب التداخل. وهنا يقول أحسن الله إليكم، هل من الشروط في المنذور أن يكون المنذور عبادة مقصودة وليست وسيلة مثل الوضوء، أو أن يكون المنذور عبادة نوافل وليست فريضة مثل صلاة الجمعة؟ المقصود أن يلتزم لله بشيء، أن يلتزم لله بشيء أي من الطاعات عموما، فإذا التزم طاعة لله عز وجل واجب عليه الوفاء بها، ما وفى بها يكفر. ومر معنا وستأتي معنا نذر المباح، هذا سيأتي إن شاء الله معنا. قال هنا شيخنا الكريم الله يحفظكم، قال بيتي ليس بعيدا من المسجد، وأين الأفضل أن أذهب بالسيكل أو ماشيا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان ما عليك مشقة تذهب لك يعني مشيا، تؤجر يمشي خطوة الإنسان ترفع له درجة تحط عنه خطيئة، يقول الإنسان يمشي هذا طيب، لكن لا يتكلف المشي. إذا كان يجد في نفسه تعب والسيكل أهول له وأخف عليه، يذهب راكبا أحسن. قال إن أحسن الله إليكم شيخنا، إن نذر إنسان في مسجد معين ثم انتقل إلى مسجد آخر مساويا في الفضل، هل نذره، هل يصح نذره بدون كفارة أو بكفارة؟ وما المقصود بالمساوي وبالمفضل يا شيخنا؟ هذا قد مر معنا بالأمس، هذا مر معنا الإشكال والجواب معه. إذا انتقل من مسجد نذر أن يصلي في مسجد عائشة ركعتين، فذهب إلى مسجد قريبي ديال أحمد صلى ركعتين هناك، أنهما كلاهما قد تساوى ماذا في الفضل، مسجد ما في زيادة. لو كان في زيادة كثرة الجماعة شيخ الإسلام يقول يفوت التعيين ويفوت الفضل، فعلى هذا يكفر إذا صلى هناك. أما إذا لم يحصل أنه يعني فقط فات التعيين، وهذا المسجد لا يفضل عن ذاك المسجد بشيء، لا بالجماعة ولا بالكثرة، فليس عليه شيء، والله أعلم. يقول هنا أحسن الله إليكم، ماذا لقب سعد ابن عبادة لقبه؟ الله ما أدري، عندك قل عند السائل إيش لقبه؟ الله أعلم، الله أعلم، ما أدري، ممكن يكون له لقب إحنا ما نذكر اللقب، الذي عنده يقول. قال هنا أحسن الله إليكم، ما حكم مسح الوجه من التراب في الصلاة حتى يسلم؟ مسح الوجه من التراب في الصلاة حتى يسلم، يعني هل إذا أصابه تراب ثم سلم هل يمسح وجهه مباشرة بعد الصلاة مباشرة بعد أن يسلم من الصلاة؟ إيه، ما في مشكلة. أو في الصلاة نفسها، إذا كان في الصلاة ويؤذيه التراب من أجل لا يتحرك أصلاً، أن الحركة في الصلاة يعني تشوش عليه، لكن بعد الصلاة أبقيته ولا مسحته ولا غسلت وجهك، كله أمر في هذا واسع إن شاء الله. خلاص ما بقي سؤالات، ما بقي إلا هذه، عاد هذه كل الأمر لك يا شيخ. لا أنا قصدي نتقي اللي هو يعني هنا يقول أحسن الله إليكم، إلى نسبة إلى ما ذكرتم من تفصيل الفروق القرافي في في النذر من الأعلى إلى الأدنى، يعني قلت ستذكر أو شيء نذكره في آخر الكتاب. آخر كتاب نذكره في آخر كتاب. منو هذا اللي يكتب هذه السؤالات هذه؟ سجل سجل أسماءهم مجهولين. اللي يكتب الورقة السؤال سجل اسمه هاي طول تعال يا فلان. بالنسبة لدرس أمس قلت في حديث عمر بن الخطاب إن كنت إني كنت أو إني نذرت في الجاهلية، قال قلت فيه تصح العبادة من الكافر. كيف المقصود من هذا؟ يعني أشكل عليه كيف تصح العبادة من الكافر؟ هو الآن يتقرب، الآن يريد أن نذرا. هم كان بين الكفار الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كان عندهم حج، عندهم عمرة، عندهم صدقة، عندهم أشياء، عندهم أوقاف كانوا يفعلونها يتقربون بها إلى الله عز وجل فتصح. لكن هل يثاب أو ما يثاب هذا أمر آخر، ما يتعلق بالإثابة وعدم الإثابة هذا أمر آخر. يعني يحصل منه النذر فيوفي بالنذر في حال كفره تصح هذه الأشياء، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لكن ثواب ما ثواب تعرف أنه ما يعني من شرط الإسلام، من شرط الثواب الإسلام. هنا يتعلق بزكاة الحلي، هل يلحق بها كل ذهب مستعمل مثل السن المصنوع من الذهب يعني أو جبر العظم فيحتاج إلى شيء؟ يريد يزكي على ذهب أسنانه، كيف يخرج النصاب وكيف يطلع الجرامات هذه؟ هذه أولى. إذا كان الشيء الذي تحلى به المرأة الساعة ساعتين ترميه في الدولاب ما فيه زكاة، هذه السن مستعمل وأولى، هذه أولى أن لا تكون فيها زكاة. الله يهديك هذا الأخ هذا ينقب عن هنا مقال أحسن الله. بعدين السن الذهب ما يصلح للرجال، إذا كان للرجال ما يصلح، إذا كان النساء ممكن، لكن للرجال ما يصلح السن الذهب. هنا يقول أحسن الله إليكم، الذي يتكلف المشقة في العبادة كمن يأتي المسجد من أبعد أبوابه ويوجد باب قريب، فهل يصل فعله إلى البدعة؟ وكما في الحديث في المرأة التي نذرت أن تحج ماشية، لا يدخل في باب التكلف، يعني يستطيع يأتي من السكن هذا الباب يعمل لك لفة يدخل من ذاك الباب. ليش تتعب نفسك يا أخي؟ ما أظن أنه يؤجر، هذا من التكلف المنهي عنه، عنه جاء أتى من السكن أقرب إلى هذا الباب فيأتي على الباب هذا يقول لا باقي خطوات، يعد الخطوات فيدخل الباب لا ويتمنى أنه يعمل لفة أخرى. هذا من التكلف المنهي عنه، نخشى أنك تتشدد تشق على نفسك وبعدها لا من الباب الأول ولا من الباب الثاني تأتي، تبقى في السكن تقام الصلاة وأنت في السكن. صحيح بعض الناس يتكلف، يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بالعمل القليل ويداوم عليه، عمل قليل مع المداومة عليه خير من العمل الكثير ولا يداوم الإنسان عليه. يعني بعضهم يشد على نفسه فيقوم أحد يصلي بأحد عشر ركعة من الليل فترة من الزمن يشد على نفسه، بعدها لا هداعش ولا وتر، لا قبل النوم ولا قبل الأذان، ينام إلى الفجر. لا الإنسان يأتي هذه العبادات يعني كما يقال بالتي هي أحسن، أسهل في الأسهل حتى يتعود عليها. أما هذا من التكلف، أما هذا الأشياء من التكلف. لكن إن وقعت قدرا إنسان استحييت منه فمشيت معه مشيت إلى هذا الطريق والمقصود كنت تمشي للمسجد قد تؤجر، نعم يعني وقعت يعني لا قصدا. أما أن الإنسان يتقصد يعني المشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلح. ولهذا الآثار اللي جاءت عن بعض الصحابة يقولون أنه كان إذا جاء إلى المسجد قارب الخطأ، يتعمد يقارب الخطأ، ما ثبتت هذه، وأنكرها السلف أيضا، ما ثبتت وأنكرها ماذا السلف. لكن يمشي الإنسان مشيا عاديا من أجل لا يزيد ماذا من خطواته ماذا في مشيه إلى المسجد. الإنسان لا يتكلف، الإنسان لا يتكلف، نهينا عن التكلف. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. إلى هنا.